حصريا على موقع djkimo.com. اللي شفنا مرة مع بعض وعرفنا اكتشفنا حب روحنا واختلفنا قال علينا قال يا بخت الحب بينا من حلاوة الشوق طبيعي بان علينا انت فرحة فرحة بتشوفها في عينيا انت لحظة لحظة حلوة تمر بيا انت فرحة فرحة بتشوفها في عينيا انت لحظة لحظة حلوة تمر بيا وانت امالي حصرياً على موقع djkimo.com.